تأييدا لخطاب العام الجديد للقائد العلى المحترم كيم جونغ، أصدرت مؤخرا كل من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، الشيوعيون الروس والجمعية الروسية للصداقة والتعاون الثقافي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بيانا، وأدلى كل من رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية لدراسة فكرة جوتشي، والرئيس جمعية الصحفيين نيبالية، نائب الرئيس المجلس لمعهد منطقة آسيا لدراسة فكرة جوتشي بحديث. كما أصدر الحزب الاشتراكي الشعبي المكسيكي واللجنة التنسيق الوطنية المكسيكية لدراسة فكرة جوتشي واللجنة المكسيكية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغ إلية وجمعية الأصدقاء المكسيكية لذكريات عن زعيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمعهد المكسيكي لدراسة فكرة جوتشي واللجنة المكسيكية لتأييد توحيد كوريا وجمعية الصداقة المكسيكية الكورية بيانا مشتركا يوم 13 من هذا الشهر تأييدا لخطاب العام الجديد للقائد العلى المحترم.